طيب الحمد لله. فالشاهد أن الله تبارك أن قوله جل وعلا في الآيات التي ذكرناها وبيان بين المشركين يعبدون الأصنام والأنداد والأولياء منهم يعبد عزير والملائكة وأن الله أبطل كل ذلك وبين بأن شركهم إنما كان بسبب اتخاذهم هذا الوصف، هل هذا أمر مشتبه ولا محكم؟ يحتمل أكثر من معنى ولا ما يحتمل؟ معنى واضح. فإذا أتاك وقالك ألا أن ولي الله لا خوف عليهم ولا محزن، هذه آية محتملة. لا يمكن يكون هذه الآية تثبت جواز استغاثتهم بالأولياء ودعائهم وتلك الآيات محكمة تثبت نقيض ذلك، ولا كان القرآن إيش متناقض، وتلك آيات محكمة واضحة معنى هذه الآيات مشتبهة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، هذا في منح لأولياء الله، وأنت تستدل بهذا على جواز استغاثة بهم، هل هذا أمر ظاهر من هذه الآية؟ لا. ولذلك هذه أشياء مشكلة، فأنت لا يمكن تترك المحكم البين الواضح في كتاب الله لأجل إيش أمور محتملة. قال الشيخ يقول الشيخ وما ذكرت لي أيه مشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، لا يمكن يثبت الله عز وجل يبطل الله عز وجل عبادة الأولياء ويبين شرك المشركين وحالهم باتخاذ الوساط بينهم وبين الله، ثم أنت تقول لي هذه الآية تدل على جواز اتخاذ الوساط بينهم وبين الله وعلى جواز اتخاذ الأولياء من دون الله جل وعلا آلهة، لا يمكن. قال وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. قال وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من أفقه الله فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا محمد عبد. هذا جواب شديد جدا، خلاص أنت أعرف التوحيد وأعرف كتابه واضبطه وأعرف الآيات وأنظر ما ذكر الله من أحوال المشركين، ثم بعد ذلك ما يضرك أن من يشفع الشفاعة أعطيها الأولياء، الأولياء لهم جاه، أنت كذا تردع في الأولياء، هذا كلام كله كلام إيش لا يمكن أن يناقض إيش ما بين الله جل وعلا في كتابه. فالشبهة لا تزيل اليقين، وإنما الذي يتبع المتشابه يترك محكم من هم أهل الزيغ. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال يقول هل يعذر الإنسان في مسائل أصول الدين؟ ما معنى مسائل أصول الدين؟ كانت أصول الدين أصلا أخذ المعتزلة، جعلوا الدين أصول وإيش والعمليات فروع، هذا ما عرف إلا المعتزلة. والدين يؤخذ بكماله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أما أراد بأصول الدين أما مسائل التوحيد والعبادة فهذه قد يعذر بها الإنسان لغلبة الجهل، ولكن ليس العذر فيها كالعذر مثلا ايش الاسماء والصفات. ودفع العلماء يقرون بان من قال القران مخلوق فهو كافر، من انكر رؤيه الله في الاخره فهو كافر، مع ذلك قد لا يكفرون اعيان هؤلاء احيانا. لماذا؟ لان الجهل فيها قد يكون يعني كثيرا، وقد تكون مسائل خفيه تحتاج الى نظر. اما مسائل التوحيد فهي مسائل الظاهره، ولكن متى ما بلغ الانسان التوحيد وبين له فلا عذر لاحد ايش في تركه. الله اعلم. ما اسمع العرج تحدث إذا كان واضحا لا رجل في الدار. إيش لا رجل في الدار؟ تفهم معنى؟ ها؟ إيش معنى؟ لا رجل موجود في الدار. العرب إذا كان الجواب ظاهرا تحدث، هذا من اللغة العربية معروف جدا، حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النبي، فلما كان ظاهرا حذف. فما قال انه تقديره موجود نقول قال خلاف الواقع، كيف موجود؟ الآلهة كثيرة جدا، لأن الإله هو المعبود، ومن ظن بأن الإله لا يطلق إلا إله الحق باللغة هذا خطأ اللغة. بعدين من يقول لا إله إلا الله، كل علماء كل العرب يقولون أن هناك محذوف، وإن مختلفون في تقديره، أما لماذا حذف؟ لأنه ظاهر، لكن ما في شيء غير محذوف، ما تتم الجملة. من إيش؟ من أله من تحير الصغيرة معروف هو هذا كما ذكر أهل اللغة وبيد وغيره. هذا بين يطبق على ما ظهر، أما حاله من الله عز وجل. لكن كلام شيخ مو في عن المثل، كلام شيخ في الناس يحكم بكفره، حكمنا بالكفر إحنا على ما ظهر من أعمال الشخص، وقد نحكم الشخص بالكفر ونقيم عليه حد الردة ويكون عند الله معذورا إما لأنه لم يفهم أنه كان، لكن في الدنيا حكمنا عليه. لا طبعا الذي قال ما يكفي ماله، لكن بعض الذي قال لا إله موجود ظن أن الإله في اللغة لا يطلق إلا على الإله الحق، وإذا قال ما في إله إلا الله وهذه ليست عليها هذا خطأ. الإله في اللغة ما أي معبود يسمى إله، كما ذكر في المنظور غيره في كتب اللغة، كل من عبد فهو إله عند العرب، لأن في العرب عندها آلهة كثيرة. قال هم قال أجعل الآلهة إله واحد، مع أنهم كانوا يقولون إيش لا إله أو لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وملك، يعني تقول الله هو الآله الحق أو هو إله الأكبر، فسموه آلهة ومعه العرب. فالآلهة كل من عبد سموه آلهة، فالذي قال لا إله موجود ظن الإله في معنى الإله الحق، أي هو يقول بالمعنى لكن يقول هو إله قال لا الحق، وذلك قال موجود. لو كان معنى الإله في اللغة لا يطلق إله إلا على الإله الحق لكان حق، يمكن يقول لا إله موجود أي لا إله حق موجود من الله، لكن باللغة ليس هذا معناه. هذا ليس إن شاء الله نصفر الشهر هذا إن شاء الله، هذا ليس إحنا عموما في العادة شهر 7 و8 يوقف، لكن إحنا سنأخذ احتمال إن شاء الله في نهاية 6 نأخذ دورة أسبوع نفرغ من كتب المتبقية اللي هي أصول السنة والكتب، ونشوف إذا فوق نشوف إن شاء الله نأخذ اليوم شوي نفكر من شوي ده ذاك الله ما هو على مشي ما نعم. أول شيء هاي فرضية ما أحتاج نقولها، لأن ما يمكن نأتي بكلام مخالف العرب يعني، فإنك ما أحتاج نفرض نقول لو لم يكن لو لم خلاص طالما أن المسألة واضحة، مسألة ثانية غير يعني غير موجودة فلا أحتاج أن نتكلم فيها.